هذه لا زكاة فيها، مثل البطيخ ومثل الخيار والقثة وكذلك البقول لا زكاة فيها، ومثل ذلك أيضا الفواكه من الرمان وكذلك مثل إيش التوت وغير والبرتقال واليوسفي والتفاح إلى آخره، كل هذه الفواكه لا زكاة فيها. والسبب في هذا أنها غير مدخرة، أنها لا تدخر وإنما تؤكل في وقتها، فهي إذن ليست من الأغذية الرئيسية، وإنما جاءت التفكر فقط. الأصل في وجوب الزكاة الخارج من الأرض قوله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. وآتوا حقه يوم حصاده، قال ابن عباس: حقه المراد بذلك زكاته، هذه هي حقه. وآتوا حقه يوم حصاده يعني وقت الجذاذ ووقت الحصاد الزروع، هذا هو وقت إخراج زكاة الحبوب والثمار. إذن الزكاة لا تجب إلا في حبوب تدخر أو في ثمار تدخر، وما عدا ذلك مما يخرج من الأرض لا زكاة فيه. يعني كم قدر المخرج، يعني كم الذي يخرج؟ قال إن الذي يخرج هنا أشياء تحتاج إلى كلفة ومؤونة، وهنا أشياء لا، يعني تحصل بدون كلفة وبدون مشقة وبدون مؤونة ونفقة. فمثلا الذي يحتاج إلى كلفة، مثلا الذي يخرج في الزمن السابق يخرجونه من الآبار، يخرجونه بواسطة النواضح والسواني، ثم جاء بعد ذلك يعني المكاين التي تحتاج إلى يعني حفر وتحتاج إلى مواد بنزين أو ديزل أو نحو ذلك، ومثل ذلك الرشاشات التي يستعملونها، هذه كلها تحتاج إلى كلفة وتحتاج إلى نفقة وتحتاج إلى مؤونة. هذه فيها نصف العشر، فيها 5%، هذه هي زكاته. زكاته أن الإنسان يخرج الخمس 5%، يعني نصف العشر، نصف العشير، هذا هو زكاته، زكاة ما يحتاج إلى الكلفة ومؤونة. أما الذي لا يحتاج وإنما يشرب بعروقه، مثل البعل ومثل الأشياء التي شارعه أو العيون التي تتدفق من دون شيء، أو على الأنهار أو على يعني المسائل الكبيرة ولا تحتاج إلى شيء وإنما تشرب من ذاته، هذه فيها العشر كامل، فيها العشر كامل، يعني يخرج بالمئة 10، هذا زكاته. فإذا كان تارة يخرج بمؤونة وتارة يخرج بلا مؤونة، مثل بعض المحلات يعني يكون فيها أنها تسقى يعني بالبعل وتسقى ذا، ولكنها تحتاج إلى معونة، تحتاج إلى سقي، هذه يكون فيها ثلاثة أرباع الزكاة، ثلاثة أرباع العشر هو زكاتها. أين وتقدم لنا أن الزكاة أنها لا تجب إلا في الحبوب والثمار، لا تجب إلا في الحبوب مثل الحنطة والقمح والأرز والشعير والذرة والدخن إلى آخر. هذه حبوب، هذه كلها حبوب، هذه تجب فيها الزكاة، هذه الحبوب. الثمار مثل التمر، مثل الزبيب، مثل التين، هذا تجب فيه. أما ما عدا ذلك، ما عدا ذلك من الخارج من الأرض فهو معفو عنه. يكون الإنسان عنده مثلا مزرعة كله قوطة، فيها قوطة كثيرة، فيها مبالغ، حصل منها مبالغ، ما فيها زكاة، ما فيها زكاة. عنده مزرعة كبيرة فيها مثلا بطيخ من الشمام ومن الخربز ومن الحبحب ومن الآخر، ما فيها زكاة. القرع ما فيها زكاة، ما فيها زكاة مهما بلغت قلته من المعفو عنه، لأنها لا تدخر. كذلك يصير بعض الناس بقول مثل الكراث، مثل الفجل، ماذا إلى آخر، هذه أيضا، والنعناع وغيره، هذه لا زكاة فيها. أو يكون مثلا خضروات مثل إيش، القثة والخيار والكوسة وإلى آخر، هذه أيضا لا زكاة فيها. كل هذه الأشياء لا تجب فيها الزكاة، هذه كلها من المعفي. وقالوا إن ذلك ولا أوجب فيها الزكاة إلا الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة يأخذ بعموم الحديث أن كل ما خرج من الأرض ففيه الزكاة، ولكن العلماء يعني جمهور أهل العلم يقولون لا، لا زكاة في هذه الأشياء، وإنما قصر الزكاة على ما يكال وعلى ما يدخر. وأما هذه الأشياء وهذه الأمور فلا تكال ولا تدخر، وإنما جعلت تؤكل في وقتها، تؤكل وقت جنيها ولا تدخر. هذه أشبه ما تكون يعني للتفكه، للتفكه وللتلذذ فقط. وجاء في حديث ليس بالقوي ولكنه مبني على الأصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فهو معفو عنه، معفو عنه. وهذا هو قول جمهور أهل العلم. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن المعتبر لوجوب زكاة الخارج من الأرض هو الادخار، فالأشياء التي تدخر تجب فيها الزكاة، والأشياء التي لا تدخر لا تجب فيها الزكاة. طيب كم نصاب الخارج من الأرض، كم نصاب الحبوب، وكم نصاب الثمار؟ يعني كل نوع من الزكاة له نصاب، المواشي لها نصاب، والنقدين لها نصاب، وعروض التجارة لها نصاب. فما هو نصاب الخارج من الأرض؟ قال: نصاب الخارج من الأرض 5 أوسق، 5 أوسق. إذا بلغ محصول زرعتك 5 أوسق، سواء كان حبوب أو سواء كان ثمار، وجبت الزكاة. فإن نقص عن 5 الأوسق فلا زكاة فيه. إذا نقص هذا قدر حاجتك وقدر أكلك أنت وأولادك فلا زكاة فيه. فإذا بلغ 5 أوسق لا، تشرك الفقراء معك، تشرك إخوانك المستحقين معك في هذا الخارج. ومن تمام نعمة الله عليك أنك تزكيه. فإن كان أقل من 5 أوسق فهذا ما هو إلا قدر كفاية الإنسان، والإنسان لا يزكي مما مؤونته ومما يحتاج إليه. 5 أوسق هذه كم؟ قال: الوسق أو الوسق 60 صاع، 60 صاع بالصاع النبوي، يعني فيكون النصاب من الحبوب أو الثمار يكون نصيبها 300 صاع نبوي، إذا بلغ محصول المزرعة 300 صاع من الحبوب أو من الثمار وجبت فيه الزكاة، وجبت فيه الزكاة. فإن كان لا، الحاصل أقل من ذلك، أقل من هذا، فلا تجب فيه الزكاة. الصاع النبوي إلى الآن ما أحد وقف على قدره، يعني بالتحديد ليس معروف حتى الآن مقدار الصاع النبوي، ما يعني ما وجد إلى الآن أحد حرر الصاع النبوي قدره كذا وكذا، ولكن على وجه التقريب أنه 3 كيلوات، أنه 3 كيلوات بالحب الحنطة الرزين، الحب الحنطة الرزين، فالصاع النبوي يكون 3 كيلوات. إذن النصاب يكون 900 كيلو، 900 كيلو. إذا بلغ المحصول، بلغ المحصول من الثمار أو الحبوب، بلغ من هذه المزرعة 900 كيلو، هذا نصاب تجب فيها الزكاة. إن كان مما يسقى بلا كلفة ولا مؤونة ففيه العشر، عشره، وإن كان لا، إلا يحتاج إلى كلفة ومؤونة ومشقة ونفقات، فهذا ما فيه إلا نصف العشر، يعني عشره 10، ما الزكاة منها 5 فقط، الزكاة هي 5 فقط. أين هذا هو النصاب. وهكذا ينبغي يعني يكون معيارا زكاة الفطر، زكاة الفطر إذا كانت إن زكاة الفطر صاع بالصاع النبوي، إذا أخرج الإنسان 3 كيلوات من الحبوب ومن الثمار فهذا إيش؟ فهذا هو زكاة الفرد، زكاة الفرد 3 كيلوات، ووزنه بالحب الرزين، الحب الجيد، الحب الجيد من الحبوب والثمار، هذا هو إيش؟ وزن هذا. وكذلك في الكفارات يعتبر هذا، لأن العلماء نقلوا الكيل إلى الوزن، نقلوا معايير الكيل، نقلوها إلى الوزن، لأن الوزن أثبت. ولكن لا يجب إلا بأحد أمرين، إلا بأحد أمرين. أين؟ فالحبوب هذه تقدم لنا أن حولها حصولها، هذا هو الحول، ما هو 12 شهر كزكاة العروض وزكاة النقدين وزكاة المواشي، أنها ما تتم فيها الزكاة، ما تجب فيها الزكاة حتى يدور عليه الحول 12 شهر أشهر قمري. هذه الله جل وعلا يقول وآتوا حقه يوم حصاده، إذن حوله الحصول عليه، إذا حصده الإنسان ويعني صفاه من التبن وصفاه من الورق، هذا هو حوله، هو حوله. طيب إذا كان الإنسان عنده عدة مزارع، عدة مزارع يضم بعضها إلى بعض، عنده مزرعة ما تجي إلا مثلا إيش؟ إلا 100 صاع، مزرعة ما تجي إلا 50 صاع إلى آخر. إذا كمل المزارع، كملت 300 صاع وجبت الزكاة، فإن نقصت لا تجب، يضم بعضها إلى بعض. وكذلك الحول، الحول يضم بعضه إلى بعض، يعني الحول يعني فيه مثلا زرع يتقدم وزرع يتأخر، أو ربما أنه يعني أن الذرة هذه الذرة ربما يعني يحصلون زرعها مرتين، يأخذون ثم يحصدون ثم تزرع مرة ثانية وهي لا تزال على سوقها لا تزال باقية. هذه تجمع تجمع وتزكى كلها، كلها تزكى إن بلغت النصاب، وإن لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها. المهم أننا نعتبر 6 أشهر حول حول للمزارع، وما زاد على ذاك لا نقول هذا حول آخر، يعني فما تحصلنا عليه في ظرف 6 أشهر حنا نجمع بعضه إلى بعض ونزكي إذا بلغ النصاب. وأما إذا كان لا إلا زرعنا الأرض ثم زرعناها من زرع آخر بعد ذلك وزاد عن 6 أشهر هذا ما نعتبره، نعتبر كل زرع على حدة، إن بلغ نصابا زكيناه وإن لم يبلغ النصاب لا نزكيه. إذن الحول الزراعي هو يكون 6 أشهر، ما تلاحق منه وما تجمع منه في ظرف 6 أشهر هذه قلنا هذا زرع سنة كاملة، وما تباين منه وصار بعضه أبعد من بعض أبعد في 6 أشهر فحنا نعتبر كل زرع على حدة، إن بلغ نصابا زكيناه وإن لم يبلغ نصاب فلا زكاة فيه. والمخرج يجب أن يكون من نوع المزكى، يعني البر نخرج عنه بر، الذرة نخرج عنها ذرة، الشعير نخرج عن الشعير، والثمار نخرج عن التمر أيضا تمر، نخرج عن الزبيب زبيب مثله، وهكذا وهكذا. لكن الجنس هذا يكون فيه أنواع، الجنس الواحد عندنا شيء اسمه نوع وعندنا شيء اسمه جنس. الجنس ما شمل أنواع، والنوع ما شمل أعيان. مثلا نأتي إلى التمر نقول التمر جنس لكن تحته أنواع، ما هي هالأنواع؟ قال فيه شيء اسمه السكرية وفيه شيء اسمه الصفرية وفيه شيء اسمه الحلوة وفيه يعني متعددات، هذه تكون أنواع. الجنس كله تمر لكن له أنواع، له أنواع. المذهب عندنا أن كل نوع لازم أن يخرج من ذلك النوع، تخرج عن السكري سكري وعن البرحي برعي وعن الصبري صبري وعن الشقرة شقرة وإلى آخر، هذا الواجب. ومثل ذلك الحب، في شيء اسمه حنطة وفي شيء اسمه معية وفي شيء اسمه يعني محماء، يعني له أنواع كثيرة لازم أنك تخرج من كل نوع. لكن بعض أهل العلم قالوا أن هذا فيه مشقة، هذا فيه مشقة على المخرج، أنه كل نوع يبي يروح يخرج منه، فالأفضل والأسهل أنه يخرج من المتوسط، لا يخرج من الردي الأنواع الردية ولا يخرج من العالي مرة واحدة، يخرج شيء متوسط يكون ما ظلم المستحقين ولا ظلم أصحاب الأموال إذا أخرج من المتوسط. وهذا قول جيد، لأن الشريعة ما فيها كلفة، الشريعة الإسلامية ما فيها مشقة ولا فيها كلفة تنافي المشقات والكلفة. فإذا أخرج يعني من النوع الوسط أبرأ ذمته، أبرأ ذمته، أبرأ إيش؟ أبرأ ذمته. فهذا هو اللي يعني إن شاء الله فيها الصواب. طيب متى تجب زكاة الحبوب والثمار؟ متى تجب؟ قال أما زكاة الحبوب فتجب إيش؟ إذا اشتد الحب، إذا اشتد الحب في سنبله وجبت الزكاة، ما دام أنه ما دام أنه إيش؟ أنه ليس له سنبل، أو في السنبل ولكن الحب لا يزال ماء، ما تجمد ولا اشتد، فإلى الآن ما وجبت الزكاة ولا دخل وقت الزكاة. فإذا اشتد الحب وصار أمن من العاهات، في هذا الحال يأمن من العاهة، حتى لو جاء الزرع عاهة الحب كده عزى ولا تدخل العاهة، جاز بيعه ووجبت الزكاة فيه. الثمار قال إذا دخلها الطعم، فمن حيث النخل إذا أخذها الزهو يعني لونت، اصفرت إن كان أصفر واحمرت إن كان أحمر، هذا هو إيش؟ وقت وجوب الزكاة، هذا وقت الوجوب. متى تستقر في ذمتك أيها المزكي؟ قال إذا وضعتها في البيدر، إذا حصدت الزرع ووضعته في البيدر حتى يعني حتى ينقى، يشمس وينقى، وكذلك الثمار جعل وضعها في البيدر للتجفيف، استقرت حينئذ. طيب إيش معنى استقرت ولم تستقر؟ معناه أنها انتلفت قبل وضعها في البيدر، قبل وضعها في البيدر اللي هو الجرين، يسمى الجرين ويسمى حد يسميها البيدر، انتلفت قبل ذلك. فإن كنت متعدي بإتلافها أو مفرط في إتلافها فالزكاة تجب في ذمتك، تجب في ذمة المزكي لو تلف. وإن كان لا، التلف جاءها من آفة سماوية، جاءها سيل، جاءها برد، جاءها برد، جاءها جراد، أي شيء جاء وأتلفها، فأنت ما عليك زكاة. وإن كان أنه وجبت باشتداد الحب لكنها ما استقرت بوضعها في البيضة، فأنت في هذه الحال لا تجب عليك الزكاة إلا في حال التعدي عليها أو التفريط فيها. إذا تعديت فيها أو فرطت واستقرت عليك الزكاة ووجبت عليك. وأما إذا تلفت بعد استقرارها فقد وجبت الزكاة، حصل منك التفريط أو لم يحصل. إذا وجبت أين؟ إذا وجبت إهنا أشياء تؤكل قبل أوان، قبل نضجها، مثل العنب يؤكل رطب، ما يترك حتى يزبب، ما يترك حتى يكون زبيب، يأكلون رطب. فهذا بعض أهل العلم قال إنه لا زكاة فيه، وإن هذا يعتبر من الفواكه مثل الرمان ومثل السفرجل ومثل البخارة ومثل الأشياء، ما في زكاة ما دام أنه أكل في حال رطوبته وفي حال لا ما في زكاة. وبعضهم يقول لا، فيه الزكاة إن أردت تخرج عنه زبيب أخرج زبيب، وإن كنت تقسمه رطب على الفقراء والمساكين فهذا جائز، وهذا قول جيد، هذا قول جيد. يصير الإنسان عنده له إيش؟ عنده له مزرعة كبيرة كلها عنب، لكن عادة ما يتركونه حتى يكون زبيب، لا، يأكلونه ويبيعونه رطب. فمثل هذا يخرج منه نصف العشر، لأنه يحتاج إلى كل في غالب، يخرج نصف العشر أو أقل من ذلك ويوزعه على أصحاب البيوت المحتاجين، هذا أحوط. ويجب على ولاة الأمور أنهم يبعثون السعاة واجبات يجبون الزكاة ويأخذونها من أصحاب المزارع وأصحاب المواشي، هذا هو الواجب. يعني إن ولي الأمر يبعث مثلا لجان القبض الزكاة من البوادي في البر ومن أصحاب المزارع في مزارعهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل عبد الله بن رواحة يزكي خيبر، لأن خيبر بلاد نخل، فكان يرسله يخرس النخل. مثلا يجي إلى هذا النخل يقول هذا مثلا فيه 1000 كيلو وهذا فيه 2000 كيلو وهكذا، ويجبي منهم الزكاة. ولهذا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد طيب قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ يعني تمر خيبر كله بهذه الجودة وهذا الطيب؟ قال: لا يا رسول الله، نأخذ نحن يعني مثل قولتنا نأخذ شيء متوسط أو ردي، ولكن نبيع الصاع من هذا الردي أو من هذا نأخذه بالصاعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، هذا هو الربا، بع الجمع يعني التمر الردي، بع الجمع بالدراهم، بعه بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيب يعني تمرا طيب. فكان يفعل ذلك. هذا يسمى مخارج، هي ليست حيل، ليست حيل، وإنما مخارج على المحرمات إلى الأشياء المباحات. فالمهم من هذا أن على ولاة الأمور بعث السعاة والجباة لقبض الزكاة. هذا أولا فيه أخذ الزكاة، لأن النفوس مجبولة على الشح ومجبولة على البخل. ربما والعياذ بالله بعض الناس أنه يتأخر عن دفع الزكاة، يتأخر عن دفع الزكاة ولا يخرجها، لكن إذا جاءه الجابي والساعي من قبل الدولة ومن قبل الحكومة أخرجها وأجزأت عنه، أجزأت عنه. الثاني أن ولاة الأمور يوزعونها على مستحقيها، على المستفيدين منها، يوزعونها على حسب نظرهم، وفي هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان أن ولاة الأمور كما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ببعث السعاة والجباة، هم أيضا يبعثون السعاة والجباة لقبضها. وفيه إحياء للسنة، إحياء للسنة، هذه السنة في جبي الزكاة بعض السعاة إليها. وفيه أيضا إظهارا لهذه الشعيرة، الزكاة من أكبر الشعائر الإسلام وهي شعيرة ظاهرة. ولهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بإجماع الصحابة قاتلوا مانع الزكاة، اعتبروهم كأنهم كفار، اعتبروهم لما منعوا الزكاة اعتبروا أشبه ما يكون بأنهم والعياذ بالله كأنهم كفار. فأبو بكر رضي الله عنه قال: والله لأقاتلنهم على دفع الزكاة، ولو منعوني عقالا عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه حتى يؤدوا. فقاتل المرتدين عن الإسلام وقاتل الذين لم يرتدوا ولكن منعوا الزكاة، كلهم قاتلهم، لأن هذه شعيرة ظاهرة. يجب إيش؟ يجب أن الإمام يبعث إليها ويستوفيها. أما السعاة فالواجب عليهم العدل، السعاة لا يستغلون مناصبهم ويستغلون سلطتهم ويستغلون يعني اتكالهم على الحكومة والدولة، لا، يجب عليهم العدل. والعدل أن لا يأخذ الردي، لا يأخذون من المزكي يرشيهم أو يكرمهم أو يضيفهم ثم لا يأخذون منه إلا أشياء ردي، هذا حرام، لأن هذا بخس لحق المستفيدين والمستحقين فلا يجوز. كما أنه لا يأخذ العالي الأشياء العالية والأشياء الثمينة، إما أن تكون من الثمار أو من الحبوب أو من المواشي، يأخذ أحسن شيء عندهم يظلمهم ويأخذها منهم، هذا لا يجوز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: وأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، يعني